يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره أشكل بأن الفرض الرابع من فروض الأمر الاضطراري، وهو أن يكون الفرد الاضطراري وافيا ببعض الملاك مع بقاء بعض لزومي يمكن استيفاؤه، أشكل على هذا الفرض بأنه وإن كان فرضا محتملا ثبوتا، ولكن وإن كان فرضا محتملا ثبوتا ولكن صياغته الجعلية الاعتبارية لا تكون إلا بنحو التخيير بين الأقل والأكثر، بأن يقول المولى للعبد أنت مأمور بالجامع بين الأقل وهو أن تنتظر إلى أن يزول الاضطرار فتأتي بالفرد الاختياري، أو الأكثر وهو أن تأتي بالفرد الاضطراري أول الوقت ثم تأتي بالفرد الاختياري آخر الوقت. والتخيير بين الأقل والأكثر غير معقولين، فالنتيجة أن الفرض الرابع من فروض الأمر الاضطراري غير معقول جعلا، فتتعين الفروض الثلاثة السابقة ومقتضاها هو الإجزاء. وقد أشكل السيد الشهيد قدس سره عليه بأن هناك فروضا للأمر الاضطراري في مرحلة الجعل لا يرد عليها هذا الإشكال، ونحن في مقام الدفاع عن رأي سيدنا قدس سره نقول بأن الفرض الرابع وهو كون الفرد الاضطراري وافيا ببعض الملاك مع كون البعض الباقي لزوميا ويمكن استيفاؤه. لا توجد له صياغة اعتبارية في عالم الجعل، لأن الصياغات المحتملة كلها غير تامة، وكل احتمال ثبوتي ليست له صياغة اعتبارية صحيحة فهو ملغى عقلائيا. أما أن الصياغات غير تامة، فالصياغات المحتملة أربعة. الأولى ما ذكره سيدنا قدس سره من أن مرجع ذلك إلى الأمر بالجامع بين الأقل والأكثر، والتخير بين الأقل والأكثر غير معقول، هذا سبق الحديث فيه، حتى السيد الصدر سلم بأنه لو كان المقام من باب التخيير بين الأقل والأكثر لكان غير معقول كما قال سيدنا قدس سره، إنما هو اقترح شنو؟ صياغات أخرى. الصياغة الثانية ما ذكره السيد الشهيد من تعدد الأمر، حيث إن هناك أمرين: أمرا بالجامع بين الفرد الاختياري والفرد الاضطراري، وأمرا بخصوص الفرد الاختياري. فهل هذه الصياغة تامة أم لا؟ هنا إشكالات ثلاثة على هذه الصياغة. الإشكال الأول: ما يقتنص من كلام سيدنا قدس سره في بحث اجتماع الأمر والنهي وغيره من أنه لا يعقل ورود أمرين على طبيعة، أحدهما أمر بالطبيعة والآخر أمر بالحصة. والسر في ذلك، انتبه للأسرار شيخ إبراهيم، اللي يقبض الأسرار يقبض شنو؟ ما تفرع. قريت كشف الأسرار؟ قراءة تأمل وتدبر. أنا مو أهل قراءته، أنت لا أهل قراءته، حتى تفيدنا ولا نشي. يقول كجا مرحبا، يقول زين. فمثلا إذا أمر المولى بالصلاة وأمر بالصلاة جماعتان أو أمر بالصلاة في المسجد، فهناك أمران: أمر بالطبيعي وأمر في الحصة. فهل الأمر بالطبيعي مطلق يشمل من أتى بالحصة بقصد أمرها أم ليس مطلقا؟ فإن قلتم بأن الأمر بالصلاة مطلق يشمل حتى من يأتي بالصلاة جماعة بقصد أمرها. فلازم ذلك محركية ما هو شنو متحرك بعد. فإن من يأتي بالصلاة جماعة بقصد أمرها لا معنى لتحريكه بالأمر شنو بالصلاة نفسها هو متحرك بعد. فيلزم من شمول الأمر بالطبيعي لمن يأتي بالحصة بقصد أمرها تحريك من هو متحرك، وهذا من قبيل شنو تحصيل الحاصل. وإن قلتم بأنه لا يشمل، إذن فلم يجتمع أمران في عرض واحد، بل كان الأمر بالجامع شنو طوليا، أي إن لم يأتي بالحصة بقصد أمرها فهو مأمور بالطبيعي. فلا يتصور أمران في عرض واحد، أمر بالطبيعي وأمر بالحصة، لأن الأمر بالطبيعي إما مطلق لفرض الإتيان بالحصة بقصد أمرها وغير مطلق، لازم إطلاقه تحصيل الحاصل، فيلزم أن يكون متقيدا فلم، وهذا خلف. هذا ما أفاده قدس سره. ولكن يلاحظ على هذا الإيراد أن صحة الأمر منوطة بوجدان المقتضي وفقد المانع، والمقتضي لأي أمر مطابقته لعالم الملاك، فمتى ما كان الأمر مطابقا لعالم الملاك فالمقتضي لصحته موجود. والمفروض هنا أن تعدد الأمر، أي وجود أمر بالطبيعي وأمر بالحصة مطابق لعالم الملاك، إذ المفترض أن هناك شنو مطلوبين، أي أن الطبيعي في نفسه مطلوب والحصة أيضا شنو مطلوبة، فهناك غرض في الطبيعي وغرض في التقيد والتحصص، فمع وجود مطلوبين وغرضين فالمقتضي لتعدد الأمر أمر بالطبيعي وأمر بالحصة شنو حاصل. وأما المانع فهو مسألة لغوية، أي أن شمول الأمر لفرض الإتيان بالحصة بقصد شنو أمرها لغون، هذا بعد الذي تصور صح ولا، ولكن لا لغوية في البين. فإن هذا الإشكال في جميع الموارد مطروح وجوابه شنو سيال ومعروف، حيث أشكل على وجوب مقدمة الواجب شرعا بأن هذا الوجوب لغو لأنها واجبة عقلا، وأشكل على الأمر بالأمر بأنه شنو بأنه لغو لأن المحركية الأولى حاصلة، وأجيب عنه في سائر الموارد بأنه يكفي في رفع اللغوية المحركية الفرضية أو المحركية التأكيدية. إما أنه محرك لمن لم يحركه الأمر الآخر، وهذا كاف في عدم لغويته، أنه محرك لمن لم يحركه الأمر الآخر، أو أنه يكفي في لغويته تأكيد تلك المحركية حيث إنه يبادر نحو الحصة عن مجموع أمرين. النتيجة أن المقتضي لتعدد الأمر موجود والمانع مفقود. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لازم تعدد الأمر، شيخ حسن، لازم تعدد الأمر تعدد العقوبة، وهو مما يقطع شنو؟ بعدمه. فإنه إذا قيل إن هذا المكلف، إن هذا المكلف مأمور بأمرين، أمر بالجامع بين الفرد الاضطراري والاختياري، وأمر الفرد الاختياري، فلو لم يصلي أصلا، لا حال اضطراره ولا حال اختياره، لازم شنو؟ تعدد العقوبة لمخالفته لأمرين، أمرا بالجامع وأمرا بالفرد. بينما من كان مختارا من أول الوقت آخرش، لو لم يصلي أصلا لم يكن مستحقا إلا لعقوبة واحدة. وهذا منبه على عدم قبوله ارتكازا، أن من كان مختارا منذ أول الوقت فترك الصلاة بالمرة لم يعاقب إلا عقوبة واحدة، ومن كان مضطرا في أوله مختارا في آخره لو ترك الصلاة رأسا لاستحق عقوبتين. فلازم مدعى تعدد الأمر تعدد العقوبة. شيخ ما يقولوك ما فيها شيء شكو بيها. والجواب عن هذا الإشكال أننا ذكرنا في عدة مرات أن المناط في التعدد تعدد فوت الملاك والغراض، فإذا فات غرضان لزوميان على المولى كان ذلك موجبا لتعدد العقوبة، وأما مخالفة أمر أو أمرين فهذا لا أثر له. والمفروض في المقام أن من يدعي تعدد الأمر لا يدعي تعدد الأغراض، وإنما يقول هناك غرض واحد ذو مرتبته، مرتبة في الجامع ومرتبة في الحصة، فلو ترك بالمرة لكان قد فوت على المولى، بل أحسنت، غرضا واحدا، فلم يكن بذلك مستحقا إلا بعقوبة واحدة، وإلا هذا كنقض يعني، وإلا فما يقول الفقهاء في من كان واجدا للماء في أول الوقت لكنه شيخ إبراهيم لم يبادر للصلاة، لظنه استمرار الطهارة المائية ففقد الماء آخر الوقت. أليس مأمورا بأمرين؟ أمر بالصلاة عن وضوء حيث كان واجدا وقادرا، وأمر الآن بالصلاة عن تيممين. فهل لو ترك هذا المكلف الصلاة رأسا يستحق عقوبتين أم عقوبة واحدة؟ لا ريب أن المرتكز أنه لا يستحق إلا عقوبة واحدة. نفس الأمر الأول عود قال عود أول قال لي الله صلي بالوضوء إن لم تستطع هذا هو بعد ما المعنى يقول له صلي بالوضوء بعد أفاخذ بعد إن لم تستطع خلاص موضوع تحقق موضوع أمرين أخر بعد اعترف بوجود أمرين. ترك الصلاة عن طهارتين، شوفوا هذا الشخص كان واجدا للماء خوطب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، صار فاقدا للماء خوطب فلم تجدوا ماء فتيمموا، صلوا تيمموا مو أمرين شيخ رأيه، صلوا تيمموا أمر واحد صلاة واحد ليس الكلام في الصلاة أن هذا المتعلق واحد، أما الأمران بعد أمره بالصلاة عن وضوء أمره بالصلاة عن تيممين. لا حول ولا قوة إلا لا إله إلا الله. شون غير بعد الأمر بالصلاة عن وضوء نفسي والأمر بالصلاة عن تيمم نفسي تمشون بعد غيري نفس الكلام في مقامنا أمر بالفرد الاضطراري الأمر بالفرد الاختياري أيضا نرجع على الأمر الغيري لأن الاضطرار غير هو في مقدماتي مش فالنتيجة أن هذا الإيراد وهو إشكال تعدد العقوبة غير وارد. الإشكال الثالث بأن يقال صحيح أن ما ذكره سيدنا قدس سره صاغه كإشكال عقلي وهو ليس واردا كإشكال عقلي كما ذكر السيد الصادق، ولكن يمكن صياغته كإشكال شنو عقلائي، وهو ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله في غير موردين من أنه ليس من العقلاء، ليس من العقلاء ما نقول ليس عقليا لا ليس من العقلاء إصدار أمرين، أمر بالجامع وأمر بالحصة، لأنه ليس عقليا كما ذكر سيدنا قدس سره ليس عقلائيا، وبيان ذلك تارة يكون الجامع طبيعيا كالأمر بالصلاة والأمر بالصلاة جماعتين فهذا عقلائي ولا كلام فيه، وتارة يكون الجامع انتزاعيا كان يقول أكرم زيدان أو عمرا وأكرم زيدان، فأمره أمران أمر بالجامع بين زيد وبكر وأمر بإكرام زيدين. فهنا إذا قال له اطبخ قيمتان أو سبزيان وقال له اطبخ قيمتان، هنا يقال بأن ما هو الغرض من الأمر بالجامع؟ ما هو الغرض العقلائي؟ لا يوجد غرض عقلائي في الأمر بالجامع إلا تمكين المكلف من فرصة إدراك بعض الملاك إن لم يدرك شنو تمام الملاك. هذا هو الغرض العقلائي المتصور. فإن تمام ملاك المولى في أن يشبع بطنه بالسيج تمام، ولكن إن لم يحصل هذا الملاك لم يتمكن المكلف من تحقيق هذا الملاك، فالمولى يعطيه شنو فرصة لإدراك بعض الملاك بأن يأتي بالقيم. لا دخل ما عنده غرض في السماء، مو من أهل تاروت هو حتى يحب السماء. هذا أنت شبع بطنه لو بالتراب يا شيخ إبراهيم. فحيث ولا يشبع بطن ابن آدم إلا التراب. فحيث إن الغرض العقلائي من الأمر بالجامع بعد الأمر بالفرد تمكين المكلف من فرصة تحقيق بعض الملاك للمولى، فلازم هذا الغرض العقلائي أن يكون الأمر بالجامع أمرا طوليا لا أمرا عرضيا، بأن يقول له اطبخ سبزيا فإن لم تطبخ اطبخ أحدهما بعدهما. وهذا هو الذي ينطبق على محل الكلام، فإن غرض المولى التام في الصلاة الاختيارية، ولكن إذا لم يأتي المكلف بالصلاة الاختيارية فليأتي بجامع الصلاة ليحقق شنو بعض الغرض. وأما أن يقوم المولى بإصدار أمرين في عرض واحد بالنسبة لعامة المكلفين بأن يكون كل مكلف مخاطب بأمر، أمر بالجامع بين الفرد الاضطراري والاختياري وأمر بخصوص الاختياري، فهذا غير عقلائي. ما دام غرض المولى من الأمر بالجامع تمكين المكلف، فإذن مقتضى هذا الغرض أن يخص الأمر بالجامع بالمكلف الذي لم يتمكن من الفرد بل الاختياري. إذن فإشكال سيدنا قدس سره على تعدد الأمر أمر بالجامع وأمر بالحصة، إذا كان الجامع جامعا انتزاعيا يمكن إرجاعه إلى شنو استهجان عقلائي. بل سلام هذا بالنسبة إلى الصياغة الثانية. الصياغة الثالثة أن يقال كما احتمله الشيخ حسن حفظه الله أمس الدابر، مو شيخ حسن الدابر لا صفة للأمس، أنه يمكن أن يقال إن المصحح للأمر الاضطراري مع عدم وفائه بجنو بتمام الملاك، إن المصحح له إدراك فضيلة الوقت، فضيلة أول الوقت. ما شكل قلت شيخنا؟ أي بارك الله فيك. فيمكن تخريج هذا الفرض الرابع وهو أن الفرد الاضطراري وفى ببعض الملاك وبقي بعض ملزم يمكن استيفاءه، بأن يقال هناك أمران: أمر بالفرد الاضطراري ولكنه أمر ندبي من أجل استيفاء مصلحة أول الوقت، وأمر وجوبي وهو الأمر بالفرد الاختياري عند ارتفاع الاضطرار لأجل تدارك شنو؟ تمام الملاك. فلا ينحصر، هذا في إشكال على السيد الخوي، فلا ينحصر تخريج الفرض الرابع بالأمر بالجامع على نحو التخيير بين الأقل والأكثر، بل يمكن تصور شنو؟ فرض آخر، صياغة أخرى لهذا الفرض الرابع. لا تنعس يا شيخ علي، مثلك لا ينعس. ولكن يلاحظ على هذا الإشكال، عفوا على هذا التصوير، أنه خلاف الظاهر ووجه يعني لا بأس به، خلاف ظاهر الأوامر الاضطرارية، فإن ظاهر قوله المريض يصلي جالسا أو إن لم يجد ماء تيمم، ظاهره شنو؟ ظاهره تطبيق ذلك الأمر اللزومي على هذا الفرد، لأنه مجرد أمر بلوياي استحبابي ندبي لأجل إدراك مصلحة أول الوقت، خصوصا وأنه قد يرتفع الاضطرار بعد دقيقتين من الوقت مما تبقى معه فضيلة أول الوقت. فالأمر بالفرد الاضطراري ليس أمرا ندبيا بحسب ظاهر الخطابات، بل هو إرشاد إلى أن امتثال الأمر بالصلاة في هذا الفرض متعين في هذه الكيفية وهذه الصورة، المريض يصلي شنو؟ جالسا. فهذه الصياغة أيضا الثالثة شنو؟ غير تامة لمخالفتها لمقام الظاهر. الصياغة الرابعة يأتي الكلام عنها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. عليكم بالخبز.